عوارض التوكل. هناك عوارض للتوكل، لا يكون الإنسان توكله توكلا شرعيا إلا إذا سلم من هذه العوارض. ولكل عمل من أعمال القلوب عوارض يضعها الشيطان في طريق ذلك الإنسان حينما يتجه إلى أعمال القلوب. فعوارض التوكل منها أن يعارض الشيطان التوكل بالتواكل. والفرق بينهما حتى يكون الإنسان على دراية، الفرق هو في بذل الأسباب. فمتى ما بذل الإنسان الأسباب وصدق في بذله للأسباب وعمل بالأسباب التي بين يديه وكان جادا فيها متعبدا لله فيها، إنما يفعلها لأن الله هو الذي أمر بها، وإنما يفعلها ليفرغ قلبه بعد ذلك للنظر إلى الله، متى ما فعل ذلك فإن هذا يعتبر توكلا. ومتى ما أهمل الأسباب فإنه يكون تواكلا.